هم أحدثوا هذه البدعة في منزلة بين منزلتين، فكان الخوارج أشجع منهم في الإقدام على ما يرونه. قالوا ما في إما مؤمن وإلا كافر، فإن فعل كبيرة يعني زنى مرة واحدة ولم يتوب فهو عند الخوارج كافر، مباح الدم مباح المال مفسوخ النكاح ولا يجوز أن يزوج، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحم، نسأل الله العافية. ولهذا استباحوا دماء المسلمين لأنهم يرون المسلمين كفارا، فقالوا نجاهد المرتدين قبل أن نجاهد الكافرين الذين هم أصلا في الكفر. أما المعتزلة فقالوا في منزلة بين المنزلتين، لا نقول إنه كافر ولا نقول إنه مؤمن، لكن اتفقوا مع الخوارج على حكم الآخرة، فقالوا إنه مخلد في النار. فاتفق الفريقين على أن الفاسق الملي مخلد في النار. أهل السنة والجماعة قالوا لا نقول مؤمن كامل الإيمان ولا كافر كافر كامل الكفر، فافترقوا عن المعتزلة في كلمة كامل. يقول نعم، يقول لا نقول مؤمن كامل الإيمان ولا كافر كافر ولا كافر كامل الكفر، بل نقول معه إيمان وكفر، إيمان ناقص وكفر ناقص، كما جاء عن ابن عباس كفر دون كفر. أو نقول هو مؤمن بإيمانه كفاسق بكبيرته، وهذا القول لا شك أنه هو الذي عليه الأدلة الصحيحة. يعني نلتمس لكلام شيخ الإسلام محل من السنة اللي هو أن جماعة الشرط يصح الصلاة. لا شيخ، أن هذا الحديث حمله على أن من ترك جماعة معذورة. نعم، ثبت شيخ السنة أن المرأة الحائض وهي معذورة أنها لا تستدين. نعم، لماذا؟ أي صحيح، لكنها ليست محرومة، هي محرومة. نعم، ناقصة. نعم، هي ناقصة الدين لا شك، لأنها لا تصل ولا تصل. ما البوجه نحن كان شيء تصل على لا ما نعم، لأنه يقول محروم ما له أجر إطلاق الحديث هذا شيء. ثم عندنا ما يحتاج أن أبتدر الشيخ السام، يعني أنا عندي أن كلامه هذا يعتبر من هفوات رحمه الله، وهفواته قليلة جدا. كيف الرسول يقول أفضل نقول لا ما في فضل؟ ما يصير هذا. نعم، أشكل علي الجمع بين قوس هنا على تفاضل الأعمال يدل على تفاضل العمل. نعم، إنما سبق من كلامكم في بيحة الصحابة. نعم، لأن ما ثبت من فضيلة لصحابي وكذا لا يدل على أن الصحابي فاضل أفضل من غيره. لا لا، ما قلنا هذا. ما ثبت للصحابي من فضيلة وشاركه غيره فيها فالصحابي أفضل، وما ثبت للصحابي من فضل الصحبة ولكنه لا لم يعمل عمل من بعده فهو أفضل منه من حيث الصحبة، لكن هذا أفضل من حيث العمل الذي قام به. ولهذا كان أيام الصبر العمل فيهن أجر 50 من الصحابة. نعم، المقارنة بينهما في فضل، بينما في فضل لا بد أن يكون بينهما إلا إذا دل الدليل على عدم ذلك. فإن دل الدليل على عدم ذلك كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أخذنا بالدليل، لأن أهل النار ما عندهم خيرية إطلاقا. وكما في قوله تعالى يخاطب الخصم الله خير أما يشركون، معلوم أن آلهتهم ليس فيها خير إطلاقا. إيش؟ نعم، السلام. ها؟ السلام. نعم، ايش لا في فضل، لا ما في فضل. نعم، اذا لكم خير لكم من البيع في فضل، اذا باع الانسان واشترى لانقاذ حياته وحياه عياله ففيها فضل. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسباعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله؟ نعم. أو يقال هذا من جنس الله خير، يعني معناه أنهم يظنون أن البيع خير ولكن هذا خير. نعم. قولنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الواجب واجب واجب واجبان، واجب في العبادة واجب للعبادة. لا، ليس هذا قوله، هذا قول من قال أن من رد على نعم الوضوء لإلى أقسام. إيش؟ الوضوء للصلاة. نعم. لإلى أقسام. هذا شرط لها، والشرط لابد أن يتقدم المشروط كدخول الوقت وسط العورة وما أشبه. نحن نقول إن الشيخ هذا كما بأن الشيخ الإسلام يقول لأنه شرط، شرط صحة لا يقول بأنه واجب. القول بأنه شرط لا يكون لا نجيب عنه بأن الواجب واجب. إحنا ما في دليل على الشرط. ثم لماذا أن ندافع عن كلام ابن تيمية رحمه الله؟ أصبر، ولا ندافع عن كلام الرسول. إذا كان الرسول يقول هذه أفضل فأثبت في صلاة الفجر فضلا فلا حاجة. الشيخ أقدر دقق في جواب عن قوله. نعم، الدقة هو هذا، أن نقول هذه واجبة للصلاة وليست واجبة فيها. الإشكال عليه قد يجيب عنا مثلا من يقول هذا القول هذا. نعم. يجيب عنا بأن نقول قلنا نقول شرط ولست أقول بأنه واجب وشرط. ما هو الدلالة الشرطية؟ احنا قدمنا ان قول الاول قول من يقول بان الشرط لصحه الصلاه. اين عن هذا قول، لكن ما هل نوافق على هذا؟ لو وافقناه على انه شرط اخذنا بقوله. واضح؟ قال الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حدوا. هذه طبعا الحديث الثاني امس في ابي هريره. اعيده. اين معاه؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يقف خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للعلماء في صلاة الجماعة أقوال، الأول لصحة الصلاة، من ذهب إلى هذا؟ نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد. طيب، القول الثاني أنها فرض عين مع صحة الصلاة، من قال بهذا؟ نعم، هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. القول الثالث أنها سنة مؤكدة، ولكنه يقول خطأ. نعم، سمير اسمك؟ ها سمير، يلا. قول أبي حنيفة أنها سنة مؤكدة، ولكن السنة مؤكدة يأثموا. نعم، لأنها فرض عين. طيب صح، سد الفرشاة، سد لا يبقى مكان ما فيه شيء. طيب القول الرابع إيش؟ سنة لا يأثم تاركها. بقي القول الخامس. أيوب ها؟ هي أربعة كلها؟ لا، خمسة، باقي واحد. أربعة شيخ. القول نعم أنها فرض كفاية، إذا قام فيها ما يكفي سقطت الباقي. وأرجح الأقوال في هذا أنها واجب فرض عين ولكن تصح الصلاة بدونه، في حديث أبي هريرة وابن عمر. بماذا تنعقد الجماعة؟ أمين باثنين فأكثر، ها الدليل. نعم. كيف ذلك؟ آه، تقول الفذ وهو الواحد. طيب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم بابن عباس وحده وابن مسعود وحذيفة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا ضعفا. صلاة الرجل في جماعة، صلاة الرجل في جماعة تضعف. فخرج بقولها الرجل المرأة، فإن المرأة حضورها للصلاة في الجماعة من الأمور المباحة التي لا يحصل لها فيها أجر وثواب كما يحصل للرجل. وقوله صلاة الرجل في الجماعة، سبق أن أدنى الجماعة في هذا الباب كم؟ رجلا تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، يعني إذا صلى في بيته، والغالب أنه يصلي في بيته وحده، وفي سوقه كذلك، في سوقه أي في متجره، لأنه قد يصلي الإنسان في دكانه مثلا ويترك المسجد. 25 ضعفا، الضعف هو مثل الشيء، يعني ما زاد على الشيء بمثله فهو ضعف. وهذا الضعف هل هو شيء زائد على الدرجة المذكورة في حديث عبد الله بن عمر، أو هي نفس الدرجة؟ الظاهر الثاني، أنها نفس الدرجة، وأن معنى قوله في حديث ابن عمر 27 درجة وكقوله 25 ضعف. وبناء على هذا التفسير سيكون إشكال، وهو أنه في حديث عبد الله بن عمر 27 وفي هذا الحديث 25. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن هذا من باب الزيادة، وفضل الله تبارك وتعالى واسع، يعني أننا نأخذ بالزائد. وبهذا نستريح من التأويلات التي ذهب إليها بعض العلماء، وهي تأويلات مستكرهة وتصورها صعب. فالصواب أن يقال إن حديث ابن عمر فيه زيادة، وفضل الله واسع، لله تعالى أن يزيد في الأجر والثواب ما شاء. ثم بيّن ذلك الفضل، أو بيّن سبب ذلك الفضل، فقال وذلك أنه تعالى ما اليسار ما في أحدهما أقرب، وذلك أنه إذا توضأ، ذلك المشار إليه التضعيف، أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. والوضوء هو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. هل توصل كلها؟ لا، توصل كلها إلا الرأس فإنه يمسح، وإنما كان فرض الرأس المسح لسببين. السبب الأول أن البشرة مسورة بالشعر فاكتفي بمسح الشعر عن غسله، والثاني أن في غسله مشقة على الناس، لا سيما في أيام الشتاء، فإن الإنسان لو غسل رأسه في أيام الشتاء وعليه شعر فسوف يبقى رأسه باردا من وجه، وسوف ينزل الماء إلى بقية بدنه من وجه آخر. وقول أحسن الوضوء أي أتى به على الوجه المشروع. ثم خرج إلى المسجد، يعني يقصد الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، وهذا إشارة إلى إخلاص النية، وأنه لم يخرج من بيته إلى المسجد من أجل تجارة أو رياء أو سمعة، وإنما أخرجه الصلاة أي قصد الصلاة، لا لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. لم يخطو خطوة وخطوة كلاهما صحيح، فخطوة اسم للمرة وخطوة اسم للفعل وكلاهما صحيح، يعني لا لم يخطو خطوة أو خطوة، والخطوة هي المسافة بين القدمين عند المشي، فإن الإنسان إذا أراد المشي ينقل قدمه من مكان إلى مكان، فما كان بين القدمين فإنه يسمى يا مسعود يسمى خطوة. طيب، إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكسب شيئين: أولا رفعة الدرجة، وهذه الرفعة ليست معلومة لنا، جائز أن يكون مقدارها ما بين السماء والأرض أو دون ذلك أو أكثر من ذلك، المهم أنه يرفع له بها درجة وهي مبهمة بالنسبة لنا لكنها عند الله تعالى معلومة. الثاني: حط عنه بها خطيئة، وهذه الفائدة الثانية أن يحط عنه بها خطيئة، ففي هذا حصول المحبوب وزوال المكروه. حصول المحبوب ما هو؟ رفع الدرجة، وزوال المكروه حط عنه به حط عنه بها أي بسببها خطيئة. فهاتان فائدتان عظيمتان. ثم فإذا صلى، طيب، من إلى، لم يخط خطوة من إلى، من بيته إلى أن يصل إلى المسجد، لأن البيت ابتداء الغاية والمسجد انتهاء الغاية، والقاعدة في الشريعة في اللغة العربية أن ابتداء الغاية داخل دون انتهائها، وعلى هذا فيكون منتهى هذا الثواب دخول المسجد، دخول المسجد. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، قوله فإذا صلى ولم يقل وليصلي، إشارة إلى أن هذا أمر معلوم، أن من دخل المسجد فسوف يصلي، إما فريضة وإما نافلة معينة وإما نافلة مطلقة، لأن الداخل إلى المسجد إذا دخل يريد صلاة الفريضة فصلى فريضة كفى، إذا دخل وصلى الراتبة، راتبة الفريضة كسنة الفجر التي قبلها، كسنة الظهر التي قبلها وسنة الفجر، فهذه نافلة معينة، إذا دخل وصلى لدخوله المسجد فهذه نافلة مطلقة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، الملائكة قالوا إنها جمع ملأك، ملأك، وأن أصل ملأك مألك، ففيها إعلان بالمكان، إعلان بالمكان، أي أن أحد حروفها أزيل عن زحزحها عن مكانه، وإنما قالوا إن أصلها مألك لأن ذلك مشتق من الألوكة، والألوكة في اللغة العربية هي الرسالة، والملائكة رسل كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا. إذن الملائكة ننظر في الصيغة، الملائكة جمع ملأك الذي أصله مألك لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، ويقال ملك بحذف الهمزة تخفيفا، وهذا هو الذي في القرآن الكريم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. فمن الملائكة؟ الملائكة نقول فيهم إنهم عالم الغيب محجوب عن الأبصار، لا يرون إلا إذا شاء الله عز وجل، وأنهم أي الملائكة مخلوقون من نور كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم يختلفون في وظائفهم، فإنهم منهم من وكل بالوحي، ومنهم من وكل بالقطر والنبات، ومنهم من وكل بالنفخ في الصور، ومنهم من وكل بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر، ومنهم من وكل بحفظ أعمال بني آدم، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. فالملائكة فهؤلاء الملائكة الذين ذكروا في هذا الحديث موكلون بمن جاء إلى المسجد يريد الصلاة مع الجماعة. لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. ما يقول النحويون إنها مصدرية ظرفية، ما دام في مصلى يقولون إنها مصدرية ظرفية يعني مركبة من هذا وهذا. كيف ذلك؟ لأنك إذا حولت مدخولها إلى مصدر فلا بد أن تقدر ظرفا. فمثلا ما دام في مصلى أي مدة دوامه في مصلى، أين الظرف؟ مدة. وأين المصدر؟ دوام. حول الفعل الذي هو دام إلى المصدر الذي هو دوام. وعلى هذا فتكون هذه تكون ما هنا مصدرية ظرفية. مصدرية لأنها يؤتى عند سبك فعلها بمصدر بظرف. مصدرية لأنها لأن فعلها يسبك بمصدر. وقوله في مصلاه أي في مكان صلاته. وهل المراد المكان المعين أو المكان العام للصلاة؟ الظاهر الثاني، أنه يشمل كل المسجد. ما دام في هذا المسجد فإن هذا المسجد مصلى. اللهم اغفر له، هذا بيان جملة استئنافية، بيان لكيفية صلاة الملائكة على الإنسان. تقول اللهم صل عليه، اللهم صل عليه أي أثني عليه في الملأ الأعلى. هذا ما ارتضاه كثير من أهل العلم اتباعا للتابع أبي العالي أبي يحيى رحمه الله، حيث قال إن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وبعضهم قال الصلاة من الله الرحمة، وأنك إذا قلت اللهم صل عليه فهو كقولك اللهم ارحمه، لكن هذا القول ضعيف بدلالة الكتاب والسنة. أما دلالة الكتاب فإن الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. وأما السنة فحديثنا الذي بين أيدينا، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة غير الصلاة. إذن اللهم صل عليه نقول إن أقرب الأقوال في معناها إيش؟ أثني عليه في الملأ الأعلى. اللهم اغفر له، اغفر له أي تجاوز عن ذنوبه مع سترها. وإنما قلنا مع سترها من أجل موافقة الاشتقاق، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر وهو الذي يلبس فوق الرأس عند القتال اتقاء السهام. ومعلوم أن المغفر الذي يلبس على الرأس اتقاء السهام جامع بين الوقاية والستر. وعلى هذا فاستحضر كلما قلت اللهم اغفر لي أنك تسأل الله عز وجل أن يعفو عنك بعدم المؤاخذة وأن يستر الذنب، لأن الله تعالى قد يعفو عن النساء ولا يعاقب، ولكن يفضحه بين الناس، يفضحه بين الناس. فإذا اجتمع الستر والثاني العفو صار ذلك هو المغفرة. اللهم ارحمه أي أسبق عليه الرحمة، وهو شامل لرحمة الدنيا والآخرة. أما رحمة الآخرة فهي المذكورة في قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، وهي الجنة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وأما في الدنيا فأن ييسره اليسرى ويجنبه العسرى. ففي هذا الدعاء ثلاث فوائد عظيمة: الثناء على العبد في الملأ الأعلى، ويؤخذ من قوله اللهم صل عليه. الثاني زوال المكروه، ويؤخذ من قوله اللهم اغفر له. والثالث حصول المحبوب، ويؤخذ من قوله اللهم ارحمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. لا يزال الفاعل يعود على هذا الرجل الذي توضأ في بيته فأصبغ الوضوء ثم جاء إلى المسجد وفعل ما ذكر في الحديث. لا يزال في صلاة أي في ثواب الصلاة، وليس المراد أنه في حكم صلاة، لأننا لو قلنا أنه في حكم صلاة لازم من ذلك أن لا يتكلم وأن لا يقوم من مكانه إلى جانب آخر في المسجد وأن لا يستدبر القبلة وما أشبه ذلك، ولكن نقول لا يزال في صلاة أي في إيش؟ في ثواب الصلاة. من انتظر الصلاة، ما هنا نقول في إعرابها إنها، فكروا يا أخي، نعم، مصدرية ظرفية أي مدة انتظاره. والمصدرية الظرفية يعني معرفتها سهلة، حول الفعل إلى مصدر يكون انتظار. فلو قلت ما انتظاره ما صح الكلام، إيتي معها بظرف مدة انتظاره يكون الكلام صحيحا منسبكا. إذن فما مصدرية ظرفية، وانتظر الصلاة أي تربص إلى حضورها. هذا الحديث كما تعلمون حديث عظيم، فيه بيان فضل الله عز وجل على عباده، وفيه بيان فضائل الأعمال. فلنذكر الآن فوائده. من فوائد هذا الحديث أن الذي تشرع له الجماعة هم الرجال، لقوله صلاة الرجل في الجماعة أفضل. فهل النساء يندب لهن صلاة الجماعة؟ نقول: أما مع الرجال فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في قوله: بيوتهن خير لهن. فصلاتها منفردة في بيتها أفضل من حضورها إلى المسجد لتصلي في الجماعة. ولم يستثني أحد من العلماء شيئا من المساجد أبدا، إلا ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه استثنى المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقال صلاتها فيهما أفضل من صلاتها في بيتها. ولكنه إن صح عنه هذا القول فهو محجوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن. والصواب أن صلاة المرأة في بيتها حتى في مكة أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، خلافا لما يفعله الناس الآن ويعتقد من العاطفة الجياشة لمحبة الصلاة في المسجد الحرام، حيث إن النساء يأتين ويزاحمن الرجال ويحصل لهن مشقة ويحصل عليهن أحيانا اعتداء من فساق الناس من أجل أن يحضرن إلى المسجد الحرام. نقول إن حضورها في بيتها، إن صلاتها في بيتها أفضل. فإن قال قائل: إذا صلت في المسجد الحرام هل تحصل على التضعيف أن تكون صلاتها 100,000؟ الجواب: لا، فيه نظر، لأنه قد يقال إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لمن يشرع له أن يحضر إلى المسجد، وأما من لا يشرع له ولا يطلب منه فلسنا على يقين، بل ولا على غلبة ظن أنه يحصل لها هذا الثواب. ثم على تقدير أنه حصل لها الثواب فهذا مضاعف في الكم، صلاة في البيت مضاعفة في الكيف، وقد تكون مضاعفة في الكيف أبلغ من المضاعفة في الكم، وهذا شيء مشاهد حتى في الأمور المحسوسة. لو أن الإنسان عنده 100 قطعة من الذهب ووزن كل واحدة منها غرام، هذه 100 غرام، لكن عنده قطعة كبيرة مثقال من الذهب، أيهما أولى؟ الثاني أولى. فالكيفية قد تكون غالبة على الكمية. وخلاصة القول أننا نقول صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي. يا سيما والرسول يتكلم عن هذا في إيش؟ في المدينة فيها المسجد النبوي، يقول: بيوتهن خير لهن. طيب، ثانيا، لو حضرت المرأة فهل تحصل لها المضاعفة؟ نقول: هذا محل نظر، لأنها لو ثبتت لها المضاعفة لكانت مراقبة في الحضور إلى المسجد، وهي لا ترقب في الحضور إلى المسجد. فالظاهر أنه لا تحصل له المضاعفة. طيب، وعلى تقدير أنه تحصل له المضاعفة، فهل هذه المضاعفة أفضل من صلاتها في بيتها؟ نقول لا، لأن الصلاة في البيت أفضل من حيث إيش الكيفية، وهذه أفضل من حيث الكمية، وقد تكون الأفضلية في الكيفية أبلغ من الأفضلية في الكمية. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الجماعة إنما تشرع في المسجد لا في البيت، لقوله صلاة الرجل في الجماعة، وأل هنا للجماعة للعهد، للعهد أي مسعود؟ لماذا لا تأتي في مكان لا تتكي فيه على الجدار؟ ها؟ كيف؟ طيب، للعهد، الجماعة للعهد، أل للعهد، فتحمل على الجماعة إيش؟ المعروفة المعهودة، وهي الجماعة في المسجد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل فضل الجماعة إذا صلى الإنسان في بيته أو في سوق جماعة دون المسجد، هل يحصل بذلك الثواب وهل يسقط بذلك الإثم؟ على قولين، فمنهم من قال إن المقصود تحصيل الجماعة سواء في بيته أو في سوقه أو في مسجده، انتبه، ولكنها في المسجد أفضل. ومنهم من قال لا يسقط وجوب الجماعة ولا يحصل الثواب إلا لمن أداها في المسجد، وهذا القول هو الراجح، وأن الواجب حضور الإنسان إلى المسجد إلى الجماعة في المسجد. ويدل لهذا حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا، وكذلك يدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو قال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم إلى قوم. وهذا يشمل ما إذا كانوا يصلون جماعة في مكانهم أو لا. فالصواب أنها واجبة في المسجد. ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال وإن كانت من جنس واحد، بل وإن كانت من نوع واحد، بل وإن كانت من شيء معين بعين، لقوله أشوف تضاعف على صلاة، مع أن صلاة واحدة، إنسان صلى العصر في المسجد جماعة وإنسان صلى العصر في البيت، الصلاة واحدة، ومع ذلك فالثانية فالأولى أفضل، ففيه دليل على تفاضل الأعمال ولو كانت عملا معينا باعتبار أوصافه وأحواله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في السوق، لقوله في سوقه، وظاهر الحديث ولو كان السوق قارعة طريق، وعليه ففيه دليل على ضعف الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في قارعة الطريق، وهذه عن الصلاة في قاعة الطريق مختلف فيها. من العلماء من قال إنه لو صلى في قارعة الطريق ولو كان في حال ليس فيها سالك فإن صلاته لا تصح. أنتم معنا؟ إنسان مثلا صلى في الشارع وليس في أحد يمشي، لا آدم ولا سيارات ولا حيوان، يقول صلاته لا تصح، باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في قارعة الطريق. ومنهم من قال الصلاة صحيحة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فقالوا إن قارعة الطريق من الأرض فتدخل في العموم، وهذا القول هو الراجح. نعم، لو كانت قارعة الطريق مسلوكة في حال الصلاة فهنا نقول لا تصل، لا لأنها لا تصح في السوق، ولكن لأن ذلك يحصل به التشويش على المصلي، إذ أنه سوف ينظر إلى الناس يمرون ذاهبين جائين، وربما يمرون بين يديه وينقصون أجر صلاته. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إلى خميصته التي كانت عليه وانتهى من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني أي الخميصة آنفا عن صلاتي. الخميصة اللي يعني الأخ أين إيش؟ نعم نوع من أنواع اللباس مخطط ومزركش. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلامها في صلاته نظرة واحدة فأمر بإبعادها لأنها ألهته عن صلاته. لكن قال ائتوني بأنبجانية أبي جهم وهي كساء غليظ. لماذا قال ذلك؟ لأن أبا جهم كان أهدى إليه الخميصة ولما حصل من الخميصة هذه المفسدة ردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه نعم وأمر بأن يؤتى بأنبجانيته لئلا ينكسر قلبه. وهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. لكن يبقى في الحديث إشكال إذا كانت ألهة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي سوف تلهي أبا جهل فكيف تخلص الرسول منها وأعطاها رجلا ربما يشتغل بها في صلاته؟ الجواب أن الإنسان يتخلص من الشيء الذي لا يناسبه إلى شخص آخر والآخر قد يستعملها في ذلك وقد لا يستعمله وقد يلهيه وقد لا وقد لا يلهيه. طيب نسير في حديثنا. يقول ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه إذا ذكر الحكم ذكر أسبابه التي توصل إليه. من أين تؤخذ؟ من قوله وذلك أنه إذا توضأ وذكر الحديث فإن هذا بيان لسبب التضعيف. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أن هذا التضعيف لا يحصل لمن توضأ في المسجد. يعني رجل خرج من بيته غير متوضأ قاصد الصلاة وتوضأ من حمام المسجد فهل يحصل له هذا الثواب؟ ظاهر الحديث لا، وأنه لا بد أن يخرج من البيت متطهرا. نعم لو فرض أن الإنسان ليس عنده ما يتوضأ به في بيته وخرج وهو يريد الصلاة ثم توضأ من ميضاءة المسجد فهنا قد نقول إنه يحصل له الأجر لأنه تخلف إيش؟ تخلف العذر. ومن فوائد هذا الحديث الحث على تحسين الوضوء. وبماذا يكون تحسين الوضوء؟ أن يكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير. وعلى هذا فمن توضأ يغسل أعضاءه 4 مرات فهل أحسن الوضوء؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه زاد على السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. توضأ ولكنه بقي عليه في بعض أعضائه شيء لم يغسله هذا لم يحسن الوضوء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء قال ارجع فأحسن وضوءك. ويأتي إن شاء الله تقية الكلام على الحديث. نعم لا نعم. أنا نقول هذا خرج مقصد طالب ربما نقول، لكننا لا نلجأ إلى أن نجعل القيد خرج مخرج الغالب إلا للضرورة إذا لم يمكن حمله على ظهره، أما إذا أمكن فلا نتعدى. نعم ها؟ قال الطريق الذي تقطعه الأقدام، والطريق معروف الشارع يجوز طلب الشارع أليس من الأرض؟ طيب يجوز أن يصلي في الكعبة؟ نعم الفريضة والنافلة لأنها من الأرض. وقد قال الرسول جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وأما النهي عن الصلاة فوق سطح بيت الله كما في حديث ابن عمر بإسناد ضعيف فهو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم. إيش؟ نعم. جنب الحرب. هل نقول أن الأفضل تصلي في الفندق أم لا تصلي في الفندق؟ نعم. نعم. أفلانك شيخ، المرأة إذا كانت في مكة والمدينة وقلنا الأحسن لها أن تصلي في بيتها لا في الحرم، شيخ طيب يعني هي هل تؤجر على نيتها يعني إرادة الصلاة في الحرم ولا تستطيع لهذا الحكم، أم أن يعني بغير النية يثبت لها الحكم؟ لا، أفضل لها بنية أو بغير نية، لأن الأصل أن المرأة تصلي في البيت، هذا هو الأصل. لا سيما في وقتنا الحاضر أما هذا الزحام الشديد والخوف على النساء من الضياع والفتنة. نعم. خفاءنا الله. يقول يفرض على النعيم المرأة إذا كانت في مدينة مكة وصلت في فندق يعني وفي بيتها فيكتب لها أكثر من يعني إذا كانت في المسجد النبوي مثلا يكتب لها أكثر من 1000 صلاة، وإذا كانت في المسجد في مكة يعني يكتب لها أكثر من 100 صلاة، يعني هل هذا صحيح؟ وش ما فهمت؟ من حيث سواء يعني قصدك أنه أن بعض العلماء يقول إن بقية المدينة كالمسجد كذا؟ لا شيء. ماذا إذا كانت تتبقى صلاة المسجد الحرام؟ نعم. يقال لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك خاونة من صلاة مسجدك. إي نعم. يكتب لك أجر أكثر من 1000 صلاة. لا أكثر من هوك عددا وكمية أضخم وأعظم. نعم هذا صحيح هذا الشيء. صحيح. صحيح. لعموم بيوتهن خير لهم. ليش؟ ركن الأهل فيه. نعم. يجب في نفوس المشيخ. لأن بعيدا عن الحرام، لما الحرام والصلاة دي كسب الألف، فهل يعني هو يصلي في الفندق مع أهله في المسجد ويأتي الأهل في الفندق، ماذا يجد في نفسه؟ النساء يجدون في كلهم. معلوم أن النساء كل امرأة تحب أن تصلي كل الأوقات في المسجد النبوي، كل امرأة تحب أن تصلي كل الأوقات في المسجد الحرام لا شك في هذا، لكن إذا أقنعت وقيل لها هذا أفضل، والشرع ليس بالذوق والعاطفة، ولو جعلنا الشرع تابعا للذوق والعاطفة لكان الصوفية ما شاء الله على شريعة من الأمر، المسألة ينقل للشرع، فصلاتها في بيتها أفضل، لكن في ظني أنه حتى لو قلت لها ذلك وقمت حدثها من الصباح إلى المساء فإنها إيه لن تقبل أبدا، لا بد أن تصير تقول أنا وش أنا جايت لك، إذا بغيت تصلي في بيتي راح تصلي في بلدي، فيقال الحمد لله ما دام الأجر والثواب عند الله مو عندي ولا عندك فلنسلك ما هو خير. لا لا رسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا نرغمها، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يكره أن يصلي أهله في المسجد لكنه لا يمنعه، يقول لا أمنعهن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم ما هو الجمع بين حديث أبي هريرة وما يصل أن تصلي المرأة في مصلى صلاة العيد؟ نعم هذا مستثنى، هذا مستثنى، يعني خروج النساء إلى مصلى العيد هذا أفضل من صلاتهن في البيت وهو مستثنى، وذلك لأنه يوم عيد ينبغي فيه اجتماع المسلمين وحضور الدعوة الخير فهو مستثنى، ولذلك نقول في صلاة العيد يسن للنساء أن تصلي في المسجد. قال وبعد نقل المؤلف أنا عندي ما هي إن عندك إن ما هي عندي أحدكم بفتح الدال لا بفتح الدال صح إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن، قال فأقبل عليك عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه سبه قط، وقال أخبرك عن رسول الله وفي أرض المسجد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث ابن عمر وأبي هريرة ما ظاهر التعارض في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فما وجه ذلك؟ إن في حديث أبي هريرة ذكر بأنك ضعف 27 درجة. حديث ابن هريرة. وفي حديث ابن حديث ابن هريرة. حديث ابن عمر صلى 27 درجة. نعم. حديث ابن هريرة ضعف 25 ضعف. نعم. وش التعارض؟ التعارض ذكر 27 ثم ذكر الحديث الثاني 25. طيب. وقلنا بأن كيف الجمع؟ الجمع بأن يقال بأن هذا من فضل الله. أن نأخذ بالزائد لأن فيه زيادة فضل. وفضل الله تعالى لا مانع من أن يتوسع ويزيد. أحسن. طيب. ذكر في حديث أبي هريرة كيفية معينة للتضعيف. فما هي؟ لا لا أقول ذكر صفة معينة لحصول التضعيف. فما هي الصفة المعينة؟ أولا أن يتوضأ في بيت وأن يحسن الوضوء وأن الإخلاص في العمل. نعم. ثلاث. نعم. يعني إذا وصل المسجد صلى ما شاء الله ركعتين أو أكثر. طيب. في الحديث أنه إذا تهيأ للصلاة على هذا الوجه حصل له بكل خطوة فائدتان عظيمتان. حط الخطايا رفع الدرجات حط الخطايا. ما الفرق بينهما من حيث المعنى؟ نعم. الأولى حصول المحبوب والثانية النجاة من المرهوب. نعم. في هذا الحديث دليل على أن من فسر صلاة الله على العبد بالرحمة فليس على صواب. سمير. لا ليس على صواب. ما أريد تبين الصواب. وجهه من الحديث ملائكة تدعو له اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم نعم. لو كانت الصلاة الرحمة لكان في الكلام تكرار لا فائدة فيه. جيد. دائما نسمع الملائكة ومحمد أمين يحدثنا عن الملائكة. هل هم عالم ولا غير عالم؟ هم عالم. طيب. عالم الغيب. خلقوا من. طيب. وسخروا لعبادة الله. نعم. وفيهم مؤكدون على الأعمال. فيهم مؤكدون بحلق. ولهم أعمال ووظائف. ولهم أعمال ووظائف. طيب. منها. منهم مؤكدون بالآدميين. منهم مؤكدون بالخلق. ومنهم مؤكدون بالأعمال. طيب. ومنهم من وكل بالوحي. هذا ينبغي أن يكون على رأس القائمة. من الموكل بالوحي؟ جبريل. طيب. عن الإسلام والإيمان والإسلام. طيب. أحسن. بارك الله فيك. قوله ما دام في مصلاه هل يراد به مكان الصلاة العام أو الخاص الذي هو جالس فيه؟ الخاص. نعم. أي عام صح. هذا هو الصحيح. ما دام في مصلاه أي في مكان صلاته وهو المسجد كله. أظن انتهى الكلام. أخذنا فوائده. ها؟ ما فهمناها. طيب. من فوائد حديث أبي هريرة الإشارة أن الأعمال تتفاضل. منها ما أحسن ومنها ما اقتصر فيه على أقل مسلم بقوله فأحسن الوضوء. ومن فوائده أن لإحسان العمل تأثيرا في زيادة الثواب. بل إن الله عز وجل قال والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبماذا يكون حسن العمل؟ يكون بالإخلاص والمتابعة. كلما كان الإنسان أشد إخلاصا وأشد وأقوى متابعة كان عمله أفضل وأحسن. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الوضوء. فهل التيمم ملحق به إذا ناب منابه؟ الظاهر نعم. الظاهر نعم، أخذا من القاعدة من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن وهذا القاعدة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد حديث أبي هريرة الإشارة إلى الإخلاص. أيت بكتب الدراسة حتى تكون طالب علم، وإلا فتوصف بأنك مستمع، ولا أريد أن توصف بأنك مستمع لأنك الحمد لله من خيار الطلب. نعم، قوله لا يخرجه إلا الصلاة. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي مقاربة الخطاء لتكثر له رفعة الدرجات وحط السيئات. هكذا قال بعض العلماء، أنه ينبغي الإنسان إذا خرج المسجد للصلاة أن يقارب الخطأ من أجل كثرة الدرجات وحتى الخطايا. وفي هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك لقال فليقصر خطوته، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن الخطأ المعروفة دون أن يمد خطوته ودون أن يقصره، يعني يمشي مشيا على عادته. وأما أن نقول تعمد تقصير الخطى فهذا لا يدل عليه الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، لقوله حط عنه بها خطيئة. وهذا أصل مقرر في القرآن والسنة، أن الحسنات يذهبن السيئات. قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل امرأة ففعل منها أو نعم ما يفعل الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامع، فقال له هل صليت معنا؟ قال نعم. فقال له إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هل نقول إن الحسنات يذهبن السيئات إذا فعلها الإنسان على وجه ناقص أو لا بد من أن يفعلها على وجه كامل؟ الظاهر الثاني. وعلى هذا فكل الجزاءات المرتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة. ومن ذلك قوله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا خبر من الله عز وجل، وهو اصدق القائلين قولا، مع اننا نشاهد ان الرجل يصلي ولا تنهى الصلاه عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ ايش لنقصها. والا من المعلوم ان الانسان لو شعر بأنه يناجي ربه عز وجل ويدعوه ويعظمه ولو لحظة لأثر ذلك على قلبه، لكن أكثر الناس يصلي بجسمه دون قلبه، يقرأ وقلبه مشتغل بشيء آخر، يسبح قلبه مشتغل بشيء آخر. أين الصلاة القلبية؟ هذه صلاة حركية جسمية فقط. من فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة لقوله لم تزل الملائكة تصلي عليه. ومن فوائد الحديث أن للملائكة فضلا على بني آدم، ولكن هذا الفضل هو من الله عز وجل، هو الذي سخرهم ليدعو لبني آدم. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة لا تصلي إلا إذا جاء الإنسان في هذا الوصف، توضأ فأحسن الوضوء، خرج من بيته إلى أخذ الصلاة، قدم المسجد فصلى. فإن لم تكن هذه الخطوات فإنه لا تصل عليه الملائكة. من أين أخذنا ذلك؟ من أن الشيء إذا علق بشيء فإنه لا يثبت حتى يوجد المعلق عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة تقول وتفعل ولها إدراك، لقوله تصلي عليه تقول اللهم صل عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تؤمن بالله وتعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله ولا يكشف الخير إلا الله، لأنها توجه النداء إلى من؟ إلى الله، تقول اللهم صل عليه. ومر عليكم أن اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وأخرت الميم تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل، يعني لم نقل ما الله بل قلنا اللهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة ليست المغفرة والرحمة، وجه الدلالة أن العطف يقتضي المغايرة. ومن فوائده أن المغفرة غير الرحمة، وجه الدلالة أن العطف يقتضي المغايرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أتى على هذه الصفة إلى المسجد على هذه الصفة وصلى وجلس فإنه إيش يكتب له أجر المصلي إلى أن يحضر الإمام، لقوله ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. لكن هذا العموم قيد ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. أما القيد الثاني أو يخرج من المسجد فإنه مفهوم من اللفظ، يقول لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وأما كونه لم يحدث فإنه زائد على ما في هذا الحديث. فإن أحدث ارتفع صلاة الملائكة عليه ودعاؤها له. ثم قال المؤلف فيما نقله عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل مبتدأ وصلاة خبره. والصلاة هنا المراد بها الجنس، ولهذا قال صلاة العشاء وصلاة الفجر، فذكر اثنتين مع أن الصلاة مفرد للدلالة على أن المراد بالصلاة هنا الجنس. وصلاة العشاء وصلاة الفجر كلتاهما معروف، ولو يعلمون طيب أثقلها على المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين إنما يصلون ليراء الناس، وصلاة العشاء وصلاة الفجر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيهم مراء. لماذا؟ لأن الناس في ظلمة لا يراهم أحد إذا وجدوا أو تخلفوا. هذا من وجه. من وجه آخر أن صلاة العشاء في ابتداء النوم وصلاة الفجر في نهاية النوم، فهم غاطون في نومهم، لا يوقظهم إيمان ولا يرجعهم رادع عن الاستمرار في النوم. والمنافق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، هذا هو المنافق الذي يراد بهذا الحديث. وسمي منافقا تشبيها له باليربوع، واليربوع دويبة أرضية تحفر لها جحفا في الأرض وتجعل له بابا تدخل منه وتخرج، وفي نهايته تحفر صاعدة إلى سطح الأرض حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة أمسكت عن الحفر. الفائدة من ذلك أنه إذا هجم عليها شيء من الباب خرجت من هذا القشر الرقيق. فلهذا سمي كل شخص يظهر الخير ويبطل الشر في اليربوع المنافق الذي اتخذ له نافقا. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من الثواب أو من العقاب على الترك. الظاهر أنه يشمل هذا وهذا، وإن كان ظاهره لو يعلمون ما فيهما من الثواب، لكن التعميم أولى، يعني لو يعلمون ما فيهما من الثواب على الفعل والعقاب على الترك لأتوهما ولو حبوا، أي ولو كانوا يحبون حبوا. والحبو هو مشي الإنسان على دبره، يدفع نفسه وهو يمشي على دبره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن أمر بالصلاة، إلى آخر الحديث، ويأتي إن شاء الله. نعم عبيد الله. نعم. إذا قيل أن هذا القائد مأخوذ من مفهوم، وهذا المفهوم مأخوذ بقول الله تعالى: والذي يصلى عليكم لا يفوت. نعم. نعم. الصلاة نوعان، صلاة الملائكة نوعان، صلاة عامة، وهذه لكل مؤمن سواء عمل أو ما عمل. ومنه ما ذكرت: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومنه قوله: ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون الذين آمنوا. وصلاة خاصة وهي هذه. نعم. في الحضور إلى المسجد لإدراك الجماعة وأبت إلا تدريك. يأتينا في حديث ابن عمر. انتظر يا شيخ على التضعيف. انتظر، بارك الله فيك. شيخ صلى الله عليكم، قلنا من الفضل هذا المترتب على شرطين: لم يخرج من المسجد ولم يحدث. نعم. فالحدث من الشيخ هل يشمل كذلك البدعة بأن يبدع الله على أوساط؟ لا لا، المراد بالحدث ما ينقض الوضوء. نعم. شيخ بارك الله فيك، جاء في رواية عن الإمام مسلم بقوله: ما دامكم صلاة زيادة الذي صلى فيه. نعم. هل تقيد باللفظ هذا؟ إذا ثبت، إذا ثبتت فتدل على أن المراد المصلى الخاص. نعم. هل كل من تدخل عليه صلاة الفجر والعشاء يعتبر منافقا؟ تأتينا شرف الفوائد. نعم. لا، من خرج إلى بيته على هذا الوصف لطلب العلم فلا أدخل، لكن من أرادهما جميعا فنعم يدخل، لأنه لأن لكل امرئ ما نوى. ما تقول في هذا؟ يقول: هل مثل ذلك من ركب السيارة المسجد يحصل له الثواب؟ نعم. كيف ذلك؟ يعتبر السيارة. المهم مسألة الخطوة ما هي؟ إلى الآن ما وصلنا إلى تقدير الخطوة بالنسبة للسيارة، لكن هل نقول إن هذا خاص بمن خرج يمشي لأنه أشق عليه؟ لا، مو خاص. أو أنه عام، لأن المقصود هو الوصول إلى المسجد. نقول هو عام بدليل صاحب الحمار الذي اشتراه، أو قيل له: لو اشتريت حمارا لبعد دارك، أو كلمة نحوها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لك أجر ما مشيت، ولم يقل له إنه يبطل سعيك بركوب الحمار. فالظاهر لي والله أعلم أنه يحصل المقصود بذلك، لا سيما إذا كان يشق عليه المشي. أما من كان يركب السيارة ترفها فلا يحصل له هذا الأجر، لأن يعني بعض الناس ربما يركبها ترفها. إنسان لا يتحمل لفح الحر ويقول: أخرج بالسيارة من أجل أنها مكيفة، وإن كان المسجد قريبا وكان هو نشيطا. فالظاهر لي أن مثل هذا لا يحصل له هذا الأجر، لكن على أنه حصل الأجر له فإن خطوة السيارة بدورة العجلة. لأن الدليل على هذا، مثلا ضع علامة على العجلة ثم درها، متى تصل الأرض هذه العلامة؟ إذا دار الكفر. الرجل كذلك ترفعها لتخطو، ففي رفعها ثم وضعها في الأرض تكون خطوة. نعم. شيخ بارك الله فيك، إن الحسنات تذهب السيئات، هل هذا مشروط بالتوبة أم تذهبها بدون توبة؟ نعم، لا، هذا ليس مشروطا بالتوبة، لأن التوبة نفسها تمحو الذنب، لكنه مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر. تكبر. نعم. كيف؟ لا، هذا أيضا سؤال مهم. نحن بحثنا هل من السنة أن الإنسان يقارب الخطى لتكثر؟ قلنا لا. هل من السنة أن يتقصد المسجد البعيد لتكثر؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن نعم، إذا كان منزله بعيدا بدون قصد حصل له الأجر. أما أن نقول أبعد عن المسجد فلا، كما أننا لو قلنا أبعد عن المسجد فإنه ربما يكون اليوم نشيطا على أن يأتي من بعيد، وغدا يكون ضعيفا أو كسلان فيندم على ما حصل. أرأيتم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أقسم أن يقوم الليل ما عاش وأن يصوم النهار ما عاش، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تطيق ذلك، وتنازل معه إلى إيش؟ إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقوم وأن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ومع ذلك لما كبر قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما تباعا. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يزن نفسه بالقوة والنشاط في الوقت الحاضر، بل يتمشى على الشر، متى صار نشيطا عمل، ومتى كان عاجزا أو كسلان فعلى حسب الحال. فكون نقول للإنسان انظر أبعد مسجد في البلد نعم واذهب إليه، أو انظر أبعد بيت في البلد واسكن، هذا فيه نظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. نقل المؤلف رحمه الله في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المراد بالصلاة هنا الجنس، بدليل قوله صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا يدل على أن المراد بالصلاة في الأول الصلوات كلها، الصلوات كلها. وقوله على المنافقين هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وصلاة العشاء وصلاة الفجر كانت أثقل شيء عليهم لسببين. السبب الأول أنهم إنما يصلون رياء، ولا رياء في هاتين الصلاتين، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك رياء في الأسواق ولا في المساجد، ولأنهما يأتيان في وقت النوم، العشاء في أوله والفجر في آخره، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر، ويحتمل أن يكون المعنى من الأجر وما في تركهما من الوزر لأتوهما، أي لأتوا إلى الجماعة فيهما ولو حبوا. والحب هو أن يمشي الإنسان على دبره. ثم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. اللام هنا يقول المعربون إنها موطئة للقسم، أي إنها تدل على قسم مقدر تقدير والله. وعلى هذا يكون مثل هذا التركيب مؤكدا بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، إيش تقديره؟ والثاني اللام، والثالث قد. كلما أتاك مثل هذا التركيب فأعربه كهذا الإعراب، أن تقول اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، وبناء على هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر التي كانت اللام توطئة له، والثاني اللام، والثالث قد. وهل يلزم وجود اللام؟ الجواب لا يلزم، قد يكون القسم بدون ذكر الله، مثل قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى قوله قد أفلح من زكاه. وقد تأتي اللام كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد إلى قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، هم أي هم عزم، أن آمر بالصلاة فتقام أي جماعة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس أي جماعة، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم بذلك لكنه لم يفعل، وإنما لم يفعل لأنه لم يؤذن له من قبل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل شيئا إلا بإذن الله، فلما لم يأذن الله له بذلك عدل عن همه صلوات الله وسلامه عليه. وورد في المسند أن العلة ما فيها من النساء والذرية، لولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقت عليهم بيوتهم بالنار، لكن هذه الزيادة شاذة ولهذا لم نعول عليه، وقلنا إنه لم يفعل لأن الله إيش لم يأذن له في ذلك. نعم، في هذا الحديث فوائد. أولا أن المنافقين تثقل عليهم الصلاة، وذلك لعدم الإيمان في قلوبهم، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان صدره أشد انشراحا بالصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكلما وجدت من قلبك انفتاحا وفي صدرك انشراحا للصلاة فاعلم أنك قوي الإيمان، وكلما ثقلت عليك الصلاة فاعلم أنك ضعيف الإيمان. ومن فوائد الحديث أن المنافقين يصلون لكن بثقل، كما يشهد لذلك قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن فوائده أن من ثقلت عليه الصلاة فإنه مشابه للمنافقين في ذلك، فيكون فيه شعبة من النفاق. فإن قال قائل إذا ثقلت الصلاة على الإنسان ولكنه جاهد نفسه حتى فعلها أفلا يكون مجاهدا؟ فالجواب بلى، يكون مجاهدا، لكن من فعل العبادة بطيب نفس وقلب مطمئن فإنه أعلى مرتبة ومنزلة من الذي يفعلها مع الجهاد. ولا شك أنه يؤجر على الجهاد لكن الأول أفضل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فذكر أن الأول أعلى مرتبة لأنه ماهر بالقرآن يقرأه بسهولة وانطلاق. إذن الآن نقول من وجد في قلبه ثقلا في الصلاة فعليه أن يصحح إيمانه، لأن في قلبه شعبة من شعبة من النفاق. وإذا رأيت من نفسك ثقلا في الصلاة فحاول أن تجبرها وأن تكرهها، وثق بأنك إذا فعلت ذلك مرارا فسوف تكون عليك بإذن الله سهلة في المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أن كل من كان يفعل الشيء رياء فسوف يثقل عليه إذا لم يجد فرصة للرياء. كل إنسان يفعل الشيء رياء فإنه سيثقل عليه إذا لم يكن هناك إيش فرصة للرياء. دليله قوله أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن إذا رأى الإنسان نفسه أنه عند الناس تثقل عليه العبادة وفي غياب الناس تثقل عليه فهذا دليل على إيش؟ على أن في قلبه رياء ونفاقا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة حضور صلاة العشاء والفجر لقوله ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومن فوائد الحديث أن المنافقين إنما يسعون لمصالحهم الذاتية، بدليل أنهم لو علموا مصلحة لأتوا ولو حبوا على أدبارهم لا على أقدامهم. ولهذا جاء في الحديث والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. العرق يعني العظم اللي عرمش ما في لحم، والمرمات ما بين أضلاع الشاة أو ما بين أضلاعها، يعني لو يجد المنافق شيئا زهيدا من الدنيا لشهد العشاء. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة الجماعة، لأنه هم أن يحرق المتخلف عنها بالنار، وهذا يدل على حرصه على ذلك وأهمية صلاة الجماعة عنده، وأن لها أهمية كبيرة. يبين ذلك أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحم، وأن من عذر إنسانا بتحريقه في النار فإن ذلك يعني أنه لا رأفة ولا رحمة يستحقها هذا الذي يحرق. ومن فوائد هذا الحديث نعم الوعيد على من تخلف عن الجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع أن يحرقهم، لكن همه بذلك يدل على شدة أو على استحقاق المتخلف للتعزير بالنار. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل القيام بمهمته. توافقون على هذا؟ من أين يؤخذ؟ من قوله أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فإذا انطلق إلى هؤلاء المتخلفين مع أن الناس يؤمهم رجل لازم من ذلك أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ولأن هذا الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يترك ذلك فيما بعد، إذ أنه سوف يحمك الله سوف يصلي ومن معه جماعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب حضور الجماعة في المساجد، لأنه قال برجال نعم إلى قوم لا يشهدون الصلاة. هؤلاء القوم جماعة، لو شاءوا لأقاموا جماعة في مساكنهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألزمهم أن يحضروا إلى الجماعة في المساجد. وهذا القول هو القول الراجح أنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد، وأن ذلك فرض عين وليس فرض كفاية فحسب. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي أن يقال وهل يجوز في الشريعة الإسلامية أن يعذر أحد بالإحراق بالنار؟ الجواب الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لأن التحريق بالنار شديد جدا، ولا يعذب بالنار إلا خالقها عز وجل. لكن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حرقوا اللوطي في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فيحمل ذلك على أن هذا من باب التغليظ في التنفير عن هذه الفاحشة. فإن قال إذا لم يندفع الأذى إلا بالإحراق، كإنسان عنده نمل أذاه ولم يتمكن من رفع الأذى عنه إلا بإحراقها، فهل يجوز؟ الجواب نعم، إذا لم يكن طريق إلا الإحراق فلا حرج. ودليل ذلك ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الأنبياء أنه قرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فقال الله تبارك وتعالى فهل لا نملة واحدة، لأن النمل لم يقصه كله لكن واحدة منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كذلك أيضا يجوز الإحراق إذا كان غير مقصود ولكن جاء تبعا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير كما ثبت ذلك في الصحيح، ومعلوم أن النخل عادة لا يخلو من طيور وحشرات وما أشبهها، وبناء على ذلك يكون ما يصنعه بعض المزارعين إذا حصد الزرع أوقد في الأرض من أجل إزالة النوابت الضارة بالزرع، يكون هذا الفعل جائز، لأن الذي يحرق الأرض لا يقصد أن يحرق ما فيها من نمل وطيور وما أشبه ذلك، وإنما يقصد إيش؟ إحراق الزرع المؤذي للزرع المقصود. ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن ترمى القرية الكافرة المحاربة أن ترمى بالمنجنيق، مع أن المنجنيق سوف يقتل من لا يجوز قتله من الأطفال والنساء، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا بالتبعية. حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الكفار تترسوا بصف من المسلمين عند القتال، لو أن الكفار عند القتال كادوا للمسلمين وجعلوا صفا بينهم وبين المسلمين من المسلمين، فهل يجوز أن نقاتل هؤلاء على الرغم من أننا سوف نقتل هذا الصف أو لا يجوز؟ قال العلماء إنه يجوز، يجوز حتى وإن قتلنا المسلم، لأنه لا يمكن قتال الكفار إلا بذلك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهؤلاء الذين قتلوا من المسلمين هؤلاء يرجى لهم الخير، وأقول ربما يكونون من الشهداء، لأن قتلهم من أجل إعلاء كلمة الله بقتال الكفار الذين وراءه. وهذه القاعدة، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لها فروع كثيرة وقد ذكرت في نظم القواعد. من يحفظ البيت؟ نعم نعم. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. نعم طيب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، إذا استأذنت أحدكم ولا بالرفع، أليس الفاعل يكون مرفوعا؟ وهنا أين الفاعل؟ امرأته، مثل قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فهنا قدم المفعول. إذا استأذنت أحدكم امرأته أي طلبت الإذن منه والسماح إلى المسجد، يعني للصلاة فيه، وإنما قلنا للصلاة فيه لئلا يقال إنه عام، لو استأذنت إلى المسجد لتتفرج على المسجد، كمسجد بني حديثا فطلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تشاهد هذا المسجد، فإن ذلك لا يدخل في الحديث، وإن المراد إذا استأذنت المرأة إلى المسجد أي للصلاة. فلا يمنع، يعني لا يمنعها من الذهاب إلى المسجد. قال فقال بلال بن عبد الله ابن عمر والله لنمنعهن. الكلام له مغزى صحيح لكن التعبير خطأ. بلال بن عبد الله غرضه بذلك أنهن اختلفن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاقتضت الحال أن يمنعن، كما قالت عائشة والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء من بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا كلام عائشة، لكن هذا كلام جيد. أما بلال رحمه الله فقال والله لنمنعهن. التعبير خطأ وسيء، والهدف صحيح. قال فأقبل عليه عبد الله، يعني انصرف إليه بوجهه، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قبل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديدا شديدا مع الزهد والعبادة. أبوه عمر رضي الله عنه كان شديدا قويا حازما. ابن عمر سب ابنه بلال سبا سيئا، يقول ما سمعته سبه مثله قط. وقال له أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نعهن، هذا خطأ، يعني مصادمة تماما للنص، ومصادمة النص لا إشكال أنها حرام. وكان على المؤمن أن يقول في مثل ذلك سمعنا وأطعنا، وأن لا يمنعها، كما قيل لعمر رضي الله عنه وكان يكره أن تخرج امرأة إلى المسجد ألا تمنعها؟ قال لن أمنعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.